حصريا. ايوه اللي ليه دم اسال بيه قبل ما يتسال عليه. الشجاع بيرد الفعل والجبان بيحل. بقولك في جود اخلاوي الكرف بيقولك ابعتها له من بحر. في جود اخلاوي هدف باي خصومه مرحبا. يلا جوله هات محاربين. هنا اللي يتزق ويترمى بياكل تلات اربع سكاكين. انا بنتي قيمتها يابا من امتى احنا اشبع في راس التين. مفيش غريب يخش منطقه دخلنا عندنا مفوتين. افتق صدقني مش هتلحق تنطق رسالة للختريين. الحبل عالجرجر مفيش ضرب نار. الجولات بالسكاكين الجولات بالسكاكين. سلاح عبده الكرف ده دباح سفاح من بفة الاشباح. كباس كاتم على الانفاس سلاح وراجل قلبه فلا. راسي التين عرقيش جوه في عرقيش كفل التفتيش. على اخطر جهات جهة عبده الكرف في داره جهة. فرقعت وشه اتنطر دمه غرق طقم جديد. فكر انه عشان ماشي بقطر هياكل معاه شغل التكريم. بحر بسيط اتمسح واتكسر فضل كمان سنتين في البيت. نزل وزق احسنه بالهبل بطلتهم ده كان وطبويا. هات كام سكينه يلا بينا في حكايه مع واحد مننا. نزكيها سوقنا اللي فيها بعدها بقوا يتقوا شرنا. عايشين مسيطرين داخل اخطر منطقه على الخريطه. واللي يسالنا دم يطلبنا جوله ما يكردش على حديده. ما يكردش على حديده. قاري الشوارع والحواري بحضر لو دار اي حوار. بسحب وانزل جنب اخواتي وبلف العبل على الجرار. بقفل في الصف الامام لو قدامي كتيبه وتطار. انا قلبي ميت وسلاحي حامي ضرباتي بتقطع وطار. مسجون في الاوضة لو هتمشي بلا دمية. لو هتمشي مسميات انا اسمي متخطر مدورية. مفيش مسجون سوابق فكر مرة يتمسجن عليا. طابق حس وكاتم على انفس الاخصام الغدودية. الاخصام الغدودية. بصوا ما عنديش كلام هرصه علشان انا جاي في افعال. احنا الاشباع اللي بنقص شنبات لو نسكر في مجال. وسود بنقضي حتى الموت قادرين نحتل اي محيط. الداخل فرقش مفقود الكالج مولود من جديد. انا شبح تيجي معايا تتجرح سمك يسرح في جسمك يا هعمل في وشك فرح واعزم صحابك كلها. انا جاهز هل من بينكم ونفس دمك على سكه هقفل عليكم كل المحابس مش هخلي مواقف شغاله. على عجلك لكلك شكلك قلبك مقوي جاي ناويها. طب بص لشكلك انا مش لاقي حته سليم اخبط فيها. عارف لو خبطتك دي تبقى عيبه في حق اتحاسب عليها. في الخصومات عايز في جواد هلعب معاهم جوله نزيهه. هلعب معاهم جوله نزيهه. فلك البت حته وطك جبتها سكه من كلمتين. خدتها وطلعت عالمكنة قالت لي عايز اشرب حجري. موسى سفلة بس مش كرف فرصة وعايزة فارس خطير. ولا بتشقيع ولا تستكف البت وحشة على السرير. حضرتين متخطرين اشباح راس الدين الاساطير. عنده الكرف تقفوا له صف واللي يقولوا هو اللي يسير. حريت قرايش كلها ما تاريش عريكة بتلعب بالسكاكين. عنده الكرف سيطرت بحري جمع اخصامه متقطعين متقطعين. ايه ده بت اهدي مش كده مالك الجثة ما تساوي حالي. ولا شكل الوراني بده سعيد الدايرة على حل شارع. هي البت صراحة تضلي عايزك تحكمها وتشكمها. البت دي حبها يا وحية ما تمسك المعزة وتربطها. اخويا اللي انا موت علشان فارس كيلو جنتل زمان. بيته الكربة ده مساوي حاله. بيقول لك اخوك عبده ازعل عليك وابديك بدم. اخويا مش من ابويا وابن سلاحهم مش بيجلل. ببيته الجربة وعبده الكر. ببيته الجربة وعبده الكر. ببيته الجربة اخويا الشقي. الجربة ده مقاتل وفدائي مش هتسده قدامه ناقي. الجربة ده موي وعدائي. حم حمو قطة الشبح المحارب اسمه مشرف راس التيم حمو قطة مزاوي المشارب سلاحه معلم على محاربي والسوس ابو حلاوة الاسطورة هو في توشكا السلطة الاولى السوس ابو حلاوة درجول اسم السوس يساوي بطولة عبدالله اللورد ابو الراي اللي ملوش يا زمالة ولا راي عبدالله اللورد لازم يتميز لو قال اضمن انه هينفذ محمد جابر السفاح يتعامل يدوي وبسلاح اسد مسيطر باكتساح محمد سفاح السفاح يا دي افك عن اخواتي يا رب يرجعوا بالسلامه ده كريم ابو السكه حقيقه ابو مزعلنا بالامانه وكريم السويس غايب حاضر السويس ما غابش عن بالنا يا رب تخلص المعاصي واخواتنا الجدعان يرجعوا لنا على موقع مهرجانات.com